بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على أعتاب ميلاد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، الصديقة الكبرى، ومن على معرفتها دارت القرون الأولى، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وحديثنا في هذه الليلة تحت عنوان بيت الزهراء نموذجا. قبل أن نبدأ في صلب الموضوع نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي أن كل قيمة من القيم النبيلة التي يراد لها أن تكون قائمة في داخل النفس البشرية، أو يراد لها أن تكون قائمة على أرض الواقع الخارجي. هذه القيمة تحتاج إلى أن نضع أمامها مثلا واقعيا يمثل تلك القيمة. الفكرة لها باعثية، ولكن النموذج الواقعي له من الباعثية أضعاف ما يوجد للأفكار المجردة. إذا أردنا أن نمثل بمثال جدا واضح وجدا بسيط لهذه الفكرة، عندكم طفل بالبيت، تريدون أن تشوقوه على حفظ القرآن الكريم، تقولوا له احفظ القرآن، حفظ القرآن نور بركة مؤثر هذا. ولكن إذا وضعتم أمام هذا الطفل نموذجا واقعيا، هذا الطفل هذا في عمرك، هذا حافظ لكل القرآن، هذا الفيلم ماله، هذا هو، إذا أخذتوه وأريتموه ذلك الطفل، كم هنالك فرق بين باعثية الفكرة المجردة وباعثية النموذج المجسد؟ هذا الفرق جدا. من لطف الله ومن رحمة الله بنا نحن البشر

هم محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم أجمعين. الآن حديثنا بعد هذه المقدمة، البيت الصالح، البيت السوي، البيت السعيد يحتاج إلى نموذج. هذه حاجة مهمة. هذا البيت السعيد الذي يؤمن الدنيا ويؤمن الآخرة، يؤمنهما للرجل، للمرأة، للمجتمع، للأولاد، للأجيال القادمة. هذا البيت يحتاج إلى نموذج. ما هو هذا النموذج؟ لعله يمكن أن نقول إن أفضل النموذج لهذا البيت هو بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. عندما نزلت هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قام رجل، هذه الرواية رواها العامة والشيعة، قال: أي بيوت هذه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. فقال النبي صلى الله عليه وآله: بيوت الأنبياء. قام رجل آخر وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما وقال: وهذه منها. قال النبي صلى الله عليه وآله: نعم، ومن أفضلها. إهنا أكون من التبعيض، من أفضلها. يمكن النبي صلى الله عليه وآله أجابه بقدر عقله، ولعل الجواب محيث، وإلا من بعض الحيثيات بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما أفضل البيوت، لأنه البيت الوحيد في العالم الذي يضم معصومين. أكو هنالك بيت في العالم يضم معصومين غير بيت علي وفاطمة؟ أكو؟ النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنه أفضل من أمير المؤمنين، ولكن البيت كبيت كمجموع، خديجة صلوات الله عليها لم تكن معصومة بهذا المعنى المتداول للعصر. مريم كانت معصومة ولكن لم يكن لها بيت. البيت الوحيد على مر التاريخ فيما نعهد الذي ضم معصومين بيت علي وفاطمة صلوات الله عليه. ولذلك فيمكن أن نقول إنه من هذه الحيثية أفضل البيوت على الإطلاق. طبعا ذاتية المعصوم لا تقاس بغيره، وعمل المعصوم لا يقاس به غيره. ما هي معالم هذا البيت؟ هذا الشيء الذي نحتاجه نحن في حياتنا العملية. نذكر بعض المعالم ونشرح باختصار بعض ما نذكر. أولا، بيت لا توقعات فيه. ثانيا بيت لا توتر فيه. ثالثا بيت لا تعقيد فيه. رابعا بيت العمل. خامسا بيت التعاون. سادسا بيت المحبة. سابعا بيت التربية. هذه بعض المعاني التي نحتاج إليها كل واحد منا في بيته. نحن لا نذكر التاريخ كتاريخ الآن، وإنما نذكره كمثل وكنموذج. أولا بيت لا توقعات فيه. البيت اللي لا توقع فيه بيت سعيد. المجتمع الذي لا توقع فيه مجتمع سعيد. النفس اللي لا توقع فيها نفس سعيد. الحروب منين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئها المهم. المشاكل العائلية من أين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئها. الطلاق من أين يبدأ؟ الآن الطلاق المجتمعات الإسلامية نسبة الطلاق في تصاعد رهيب فيها. منين تبدأ؟ من التوقع؟ أنت تتوقع من صديقك، صديقك لا يؤدي هذا التوقع، العلاقة تتوتر وتنقطع وتتحول إلى حرب. الرجل يتوقع من المرأة، المرأة، احنا يجب ان نعرف ان الرجل يمثل منظومة فكرية والمرأة تمثل منظومة فكرية ثانية. المنظومات الفكرية مختلفة. الرجل يتوقع من المرأة ان تكون رجلا، المرأة لا يمكن ان تكون رجلا. المرأة تتوقع من الرجل أن يكون امرأة، الرجل لا يمكن أن يكون امرأة. المنظومة الفكرية مختلفة، التركيبة النفسية مختلفة، الحالة البدنية مختلفة. باختلاف هذه المنظومات تبدأ التوقعات. المرأة لا تلبي توقعات الرجل كما يفكر، الرجل لا يلبي توقعات المرأة كما تفكر، تبدأ المشاكل. مو فقط في الحياة العائلية، حتى في الحياة الاجتماعية. صديقان، التوقعات تقطع علاقة 30 عام. هذا غير المشاكل النفسية اللي تترتب على ذلك. إذا واحد ما عنده توقع، شقد أحاديثنا اللطيفة حقيقة، القناعة، واحد قانع ما عنده توقع. إذا دخلت إلى مجلس ما تتوقعون واحد يقوم لكم، واحد ما قام لكم. لا يحدث في داخلكم طوفان. ليش واحد ما قام؟ أنتم ما تتوقعون ذلك. إذا قاموا لكم تعتبرونه فضلا منهم. تفضل. حقيقة واحد إيش قد يرتاح إذا يربي نفسه على هذه الحالة. بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بيت لا توقعات فيه.

حديث مطول، هذا الخواء اللي يعيش عالم الغيب، خواء فراغ، فراغ وخواء وقلق وتوتر، كآبة، الرجل كئيب، المرأة كئيبة، حالة السبعية، المرأة عندها حالة السبعية تريد أن تفترس الرجل، الرجل عنده حالة السبعية يريد أن يفترس المرأة، هذه الحالة موجودة. أكو كتاب كتب حول أديب، حول عبقري من عباقرة الغرب الكبار، 3 سنوات قبل تقريبا طبع هذا الكتاب، عبقري من العباقرة العظام الذين يندر أن يجود بهم التاريخ، صاحب نظرية شهيرة في الغرب. راجعوا شوفوا حياة العائلة شلون كان يعيش، كل قلق واضطراب ومشاكل، ما تمكن يعيش ويا زوجته، ما يتمكنوا. احنا نعيش ويا زوجاتنا 70 عام 80 عام، احنا المتدينين يعني، ما يقدرون. بعد سنتين يطلق زوجته، في العقد يطلق زوجته، ما اقول كلهم هالشكل، طلق زوجته. هذا العبقري العجيب، وبعدين قام يأذي زوجته، طلق زوجته، اتركها روح، خلي تروح. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الله يقول ومتعوهن متعة يطولهم، يعني شوية فلوس اطوها أيضا. طلقت المرأة انتهى، وأذى مرته وأذاها وأذاها إلى أن أصيبت باختلال نفسي زوجته، وظلت تعاني هذا الاختلال النفسي إلى أن ماتت زوجته. ابنه الأصغر كما يقول هذا الكتاب ابتلي بالجنون، البيت المفكك واحد يجن فيه، البيت يجب أن يكون واحة، الحياة صحراء قاحلة، واحد بعد ما يطوي الصحراء القاحلة ويذوق الحار والبار والشمس والغبار يدخل في عينه وأنفه وأذنه، بعدين يحتاج يروح إلى واحة، عين ماء عذبة، يغسل وجهه، يرتاح تحت ظلال شجرة، ينام على أرض لطيفة. البيت هالشكل يجب أن يكون. الرجل يتعب من الصباح إلى الليل، المرأة تتعب، المرأة أيضا تتعب، المرأة معدها حرب أعصاب مع الأطفال في البيت، أطفال يحرقون أعصاب الأم، واضح. أنتوا يوم أديروا الأطفال بالبيت شوفوا شنو يصير في حالتكم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح كبد، الحياة كادح، الحياة مو لعب، الرجل يكدح، المرأة تكدح في داخل البيت، البيت يجب أن يكون واحد، أما بيت كله في غضب ونزاع وتشنج، هذا مو بيت، هذا جهنم. واحد من الإخوة كان يقول، سألت واحد شلونه، قال الحمد لله جنة، قلت لي ليش، قال لأن زوجتي سافرت صار جنة. حقيقة هذا منطق، الرجل هالشكل يتعامل مع المرأة، والمرأة هالشكل تتعامل مع الرجل، عندما تطلع من البيت لو سافر يتنفس الصعداء، يقول الحمد لله افتكينا، على قول بعضهم ارتاحين، هاي حياة للجحيم. هذا ابن هذا العبقري الشهير أصيب بالجنون، وكان في إحدى الأماكن اللي تعالج الأمراض النفسية إلى أن مات. هذا ابنه الأصغر، وما زاره هذا الأب العبقري الكبير العظيم ولا مرة واحدة. ابنه بضعة منه ولا زار ولا مرة واحدة. هاي حياة. أحد الدكاترة كان جاي أستاذ في جامعة لندن قبل يمكن 20 يوم، رجل متدين أستاذ في إحدى الجامعات، ذكر لي تفصيل حول التقدم التكنولوجي العجيب للغرب، حقائق غريبة ذكر لي في تخصصه، الآن ماكو وقت أذكر. قال لكن فراغ هائل. قال أنا هاي المدة اللي في الغرب، طبعا هو سنتين أو كذا، الآن استقال من الجامعة اللي كان يدرس فيها وراح إلى عمل من أعمال الخير. فراغ، قال أنا هاي المدة اللي الآن موجود في ذلك البلد الغربي كم مدعي نبوة ظهر، الناس يلتفون حوله، واحد يقول أنا نبي، أنا مرتبط بالغيب بالله، تعطش أكو، الناس يلتفون حوله 4 سنوات 5 سنوات، بعدين يفتهمون دجال ينفضون عنه. ليش يلتفون حول مدعي النبوة؟ فراغ أكو، عطش أكو، تلهف أكو. نقل لي أحد الإخوة كان رايح إلى هذه الدولة اللي يقال لها العظمى، قال أنه كان هنالك مقابلة ويا إحدى الشهيرات في الغرب. هو كان يقول أنا شفت المقابلة، اللي عدها من الأموال ما لا يعد، يقول كأنه مقابلة ربما كانت مباشرة. قال سألها أسئلة، أخير شيء سألها سؤال واحد، هل أنت سعيدة؟ يقول بمجرد ما قال هذا الكلام فأجهشت بالبكاء أمام ملايين المشاهدين. ماكو سعادة، بيت لا توتر فيه لا نزاع فيه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فوالله ما أغضبتها وما أغضبتني ولا مرة واحدة. لا علي يغضب فاطمة ولا فاطمة تغضب علي صلوات الله عليه. آبائنا كانوا على هذا النموذج، ما نقول هالشكل كانوا، لكن كانوا في هذا الطريق، كانوا يعيشون 80 عام 70 عام حياة هادئة طيبة. أما الآن شوفوا عوائل المسلمين كيف. وفي وصية الزهراء صلوات الله عليها قالت ولا خالفتك منذ عاشرتك ولا مرة واحد. هذا تعليم إلنا لعله أو من أبعاد. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه معاذ الله أنت أبر. خطباء كرام يقرؤون هذه الجملة، أنت أبر وأتقى وكذا وأعلم بالله. ثالثا بيت لا تعقيد فيه، تعقيد اللي هذا الآن دا يدمر حياتنا ومجتمعاتنا دولنا وحكوماتنا ودنيانا آخرتنا، تعقيد النفوس المعقدة، بساطة في الدولة، بساطة في القضاء، بساطة في الأكل، بساطة في الشرب، بساطة في الملبس، بساط في المنام، بساط بساط. بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بيت لا تعقيد، أصلا بيت ما كان عندهم، بيت كان عندهم، بيت ما كان عندهم، الإمام أمير المؤمنين بيت ما كان عنده،

نخسر حتى دنيانا. اللي يربي الجيل الصالح، واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف، يقول احنا اذا ما كان عندنا هذه النماذج كان يجب ان نخترع هذه النماذج. واي كلام لطيف. البشر بحاجة، الروائيين الغربيين يخترعون نماذج لقيمة من القيم النبيلة. اكو حاجة، احنا ما نحتاج الى نموذج نخترع، عندنا نماذج واقع، يجب ان نطرح هذه النماذج. هذا الشيء اللي كان عند آبائنا وأجدادنا، كل يوم قبل المنام كانوا يذكرون لأولادهم حكاية من حكايات النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم والأبرار والأخيار، كانوا يربوهم على هذا المنهج. إذا ما ربيناهم، إذا ما نشرنا هذه النماذج في المجتمع الصغير والكبير والأكبر، مو فقط نخسر آخرتنا، نخسر دنيانا. الابن اللي ملأت ذهنه ثقافة الغرب، هذا يوقف قدام أبوه، هذا يقتل أبوه، ما عنده مانع لألف دينار يقتل أبوه. قتل واحد أبوه قبل مدة، قال له اعطيني فلوس، قال له ما أعطي، هذا مو مالي، هذا مال الآخرين. طلع السكينة وقال أقتلك. الابن قال للأبو، الأبو أظهر رقبته، صور الشاقوية، قال يلا تعال، هذا معجوه الشغل، قص رقبته. ابن قتل أبوه على شوية فلوس، الأبو يقول له هذا مو فلوسي، فلوس الآخرين. ما يفهم منطق. الابن يقتل أبوه، من اللي يحفظ هؤلاء الأبناء؟ البنت تشرد من البيت، الآن ظاهرة الفتيات الهاربات في هذا البلد، من يحفظ ذول الفتيات؟ شوفوا الفضايح اللي في البلاد الإسلامية، شوفوا ماذا يحدث تحت الخيم المتنقلة في الحدائق العام. أي دولة ما تتمكن تقف، دولة ما تتمكن تقف، سيف وصوت ما يتمكن يقف. هذا يحتاج إلى نموذج، يحتاج إلى طرح، يحتاج إلى تربية. أنقل لكم قضيتين. القضية الأولى في إحدى البلاد الإسلامية لا أسميها، رجل سحب أمواله من البنك، ما أدري يريد يشتري شيء فلان، وإذا بعدة ملثمين، يمكن ثلاثة أظن ثلاثة، هاجموه مسلحين، اعطنا هذا المال. قتل، قال ما يخالف، قال هذا المال في هاي الغرفة الثانية، أنا الآن أروح وأجيب لكم المال. راح إلى الغرفة الثانية، من الغرفة الثانية أكو هنالك هذا الشيء البالكون، يقول له اجي منك، دخل من الباب من حيث لا يتوقعون ورشهم جميعا، قتلهم جميعا. صاحب المال قتل المهاجمين، بعدين فتح اللثام، واحد منهم ابنك، واحد منهم ما ادري ابن اخوه، ثالث منه ابن يقتل ابوه. الابن اللي ما عنده قيام، الابن اللي ما عنده ايمان، الابن اللي ما عنده تقوى، ليش ما يعمل؟ مجنون ما يعمل؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. التربية المادية تقول هذه سفاهة، هذا مال قدامك أكله، ألا إنهم هم السفهاء. ابن ما عنده مانع يقتل أبوه. القضية الثانية نقلها لي جديدا أحد الإخوة، قال رجل راح إلى بلاد الغرب، الآن لا تتصورون واحد يروح بلاد الغرب، الآن الغرب أجا إلى بلادنا، بلادنا شوية شوية دا تصير نفس حالة الغرب إذا المصلحين لا يتدارك. راح هناك، انفلتت بنته، راح أبو مؤمن متدين، ما يمكن يشوف ابنه تنظر نظرة خائنة، فكيف إذا يشوفها راحت؟ هذا يدمر حياته. بحجة من الحجج سافر إلى إحدى البلاد الإسلامية، بعنوان سياحة كذا ويا بنته وعائلته، قال بعد طلقته بلاد الغار. بمجرد ما وصل إلى ذلك البلد أخذ جواز بنته ومزقه جواز الأجنبي حتى تبقى في ذلك البلد. هاي البنت راحت إلى سفارة ذاك البلد الأجنبي واشتكت على والدها تلك السفارة من طاها جواز أو ورقة ورجعت إلى بلاد الغار. ذاك الوقت إذا أبو كان على راسه الآن بعد انفلت. يعني دنيانا مهددة قبل آخرتنا. إحنا ينبغي علينا أن نحاول هذه النماذج، بيت علي وفاطمة صلوات الله عليها، بيت النبي وخديجة صلوات الله عليها، هذه البيوتات في بيوت أذن الله أن ترفع، يجب أن نطرحها بكل قوة حتى إن شاء الله نتمكن أن نستنقذ دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.